وأن فوق هذا البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، عظمة جلال قوة علم، سماوات سبع فوقها بحر، فوق البحر كرسي، فوقه الأوعال، فوقه العرش، الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، فينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء ماء قوتا للخلق والعباد والحيوان والدواب ليحيي به الأرض الميتة، آية من آيات الله، كل ذلك ليعتبروا ويدكروا ويتذكروا ويتأملوا ويعلموا أن هذا الخلق له خالق له موجب، ما خلقهم عبثا وإنما خلقهم لأن يريده، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ادكروا يا عبادي واعتبروا واعلموا أن هذه الآيات دلالات بينات تدلكم على أنني واحد، أنني الإله المعبود، أنني المهيمن على كل شيء، أن بيدي أزمة السماوات والأرض، لا إله إلا هو. بعدما ذكر الله تعالى هذا ذكر صفات ثلاث، هذه الصفات الثلاث أيضا مما يدل على قدرتي وعظيم شاني، وأن ملكه وسع السماوات والأرض، فقال جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هذه صفات أخرى تدلكم على مدى عظمة هذا الخالق الموجد المهيمن على جميع الوجود. الصفة الأولى أنه رفيع الدرجات ذو الدرجات العالية الموجود الذي هو أعظم شانا من كل موجود، الأزلي السرمدي الذي ليس له أول ولا آخر، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، جاء في بعض الروايات الحديثية أنه كان في عماء يعني لا يعلم عنه شيء، فاقتضت حكمته أن يوجد الخلق، فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة، وخلق عرشه وخلق سماواته وعلى على عرشه، فهو رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، إما أن المعنى الذي يرفع درجات عباده في الدنيا والآخرة يعني رافع الدرجات، أو رفيع الدرجات أنه جل وعلا الموجود الذي هو أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء وأرفع من كل شيء، ذو العرش الذي يملك العرش والذي استوى على العرش وعرشه فوق سماواته، مدبر لجميع أمور عباده، محيط بكل شيء، علوه وارتفاعه لا يعزبه عن شيء ولا يحوله عن شيء، ليعلموا عدد الرمال في هذه الفيافي والصحراء، وما من ورقة من شجرة تسقط إلا وهو يعلمها، ويعلم ما تكنه النفوس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. وما أحسن ما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأليل في ظلمة الليل، البهيم، بهيم في لغة العرب أسود، في ظلمة الليل البهيم الأليل الحالك السواد، يرى مد البعوض جناحها. هذه البعوض لو ضربتها خلطت عظمها وعروقها وأصابها ودماغها وجناحها وانتهى كل شيء، ولكن هذا الرب الرفيع الدرجات المستوي على العرش الذي لا يخفى عليه شيء يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي لا يخفى عليه شيء. أليس هو الموجب؟ بلى. أليس هو الآمر؟ وأمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ بلى. فكونه مستوى على عرشه لا يحوم عن شيء. الصفة الثالثة: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يصطفي بعض خلقه ويجعلهم مواضع لرسالته، ويجعلهم سفراء بينه وبين خلقه، فيلقي الروح عليهم. والروح الوحي، يلقي الوحي عليهم ليبلغ الخلق. فالرسل الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في التبليغ. الله لا يوحي إلى جميع الخلق، ولم يرسل الله تعالى جميعا الخلق، وإنما اصطفى الله تعالى من الخلق رسل جعلهم موطنا للرسالة، وهو يعلم أين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يصطفي أوعية صالحة طاهرة ذكية لا تلوي ولا تلتفت ولا تقوم بالخنا، كما اصطفى هذا النبي العظيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ سيرته وقف على أخباره من يوم أن ولد إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، لا يعلم له سلما ولا يعرف من حاله وصما ولا نقطة سواد منذ أن ولد إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. اصطفاه الله تعالى واجتباه وجعله آخر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. حتى في الجاهلية ما شرب خمرا قط، الزنا شاع وذاع في العصر الجاهلي، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم ولا يوثر، ولو علم أنه كان يعمل شيئا من هذا لما سكتت عليه قريش. قريش لما لم يجدوا عليه ثمة، ولما لم يجدوا عليه أمرا يأخذوه به، قالوا ساحر كاهن مجنون. لو كان ممن يتعاطى الموبقات وحاشاه وكان يعمل الخلل لوصفوه بهذا الخلل وذموه. ولكن اقرأ سيرته أتجد شيئا من ذلك؟ لا والله. مرة سولت له نفسه صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى نادي شباب حتى يرى ويمر مجتمع شباب، هذا قبل أن يرسل وقبل أن ينبه. هو أرسل على رأس الأربعين بعدما اكتمل العقد، اكتمل العقد، هو شاب يرعى غنما في أجياد لجماعة من العرب، هم مرة أن يذهب إلى هذا المجتمع الشبابي حتى يرى وماذا في مجتمع الشباب. مجتمع الشباب في الغالب يكفي أن نقول مجتمع شباب، مجتمع ذكر الله إذا لم يوجهوا، مجتمع طاعات إذا لم يوفقوا، مجتمع شرب خمر، زنا، بغى، ربا، رقص وما إلى ذلك. فجعل غنمه عارية وديعة أمانة عند زميل الله شاب يريد أن يذهب وينظر ماذا يقع في هذا الناس. أكرر أن هذا الأمر قبل أن يرسل وقبل أن يبلغ الأربعين. جاء إلى موضع النادي وألقى الله عليه النوم فنام حتى طلعت الشمس ولم توقظه إلا الشمس، فأخذ عصاه وذهب إلى أجياده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى يصطفي من عباده من شاء ويلقي عليه الروح، يلقي عليه الوحي، لأن هذا الوحي الذي يلقيه الله تعالى على عباده الأنبياء والرسل في حياة وروح البشرية. ولهذا سمي الروح. الكافر لا روح عنده، لا حياة له، حياته زائلة خالية من أي شيء من المثل، من الفضائل، من الكرامة، حتى إذا ما أتى يوم القيامة ونظر إلى صفحاته التي دونت عليه إبان حياته في الدنيا تمنى أنه لو لم يكن موجودا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الزمن الذي قضيته في هذه الحياة الدنيا زمن لم ينفعني بشيء، زمن لا حياة فيه، لا روح فيه، لا سعادة نلتها بسبب هذه الحياة الأولية. فالله تعالى يلقي الروح، يلقي الحياة، يلقي النور، يلقي القرآن على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي. وهذه الصفات الثلاثة، الصفة الأولى أنه رفيع الدرجات، الصفة الثانية أنه ذو العرش، الصفة الثالثة أنه ينزل. وتأملوا في التعبير القرآن يلقي الروح من أمره، وفي آية أخرى ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل على الملائكة روح. هذا التنزيل، هذا العرش، هذه العظمة والرفعة تدلنا دلالة واضحة على أن المولى جل وعلا فوق. لو لم نجد إلا هذه الآية فقط لعلمنا علم اليقين أن ربنا تبارك وتعالى موصوف بالعلو، رفيع الدرجات، أرفع كل شيء، ذو العرش. العرش فوق وليس تحت، العرش أعلى شيء، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يكلم جبريل بالوحي فيصعق الملائكة، وإذا ما أفاق جبريل وأفاقت الملائكة يقولون ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإلقاء الروح وإنزال الروح على الملائكة، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك. جبريل ليس في الأرض، وإنما جبريل فوق، لأن جبريل أمين من في السماء، أمين من في السماء. هذه الصفات الثلاثة يستدل بها على علو الله على عرشه، وعلى ارتفاع المولى على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأنه مستو على عرشه. يا أخي العرش جاءت أحاديث صحيحة، ومنها ما ذكرت لك آنفا أنه فوق السبع السماوات الطباق العلى، سماء فوقها سماء، سماء فوقها سماء، إلى سبع، فوق السبع بحر. والله لو قال لنا هذا غير الرسول ما قبلناه، علماء الهيئة لا يعلمون هذا، علماء الفلك، علماء الطبيعة، علماء الجغرافيا، علم دون هذا المستوى. هذا المستوى لا يتلقى إلا ممن ينزل الوحي، إلا ممن ينزل عليه الوحي. لأننا نعلم يقينا أن علماء الطبيعة وأن علماء الهيئة وعلماء الجغرافيا وعلماء الفلك وعلماء الفضاء، هؤلاء لا يبلغون إلى السماء الأولى، علمهم دون ذلك، علمهم دون ذلك. اسمع قول الله تبارك وتعالى عن لسان الجن الذين كانوا يسترقون السمع، والذين كان يرقى بعضهم على بعض إلى أن يبلغوا إلى عنان السماء، إلى أن يأخذوا الكلمة من الوحي. لما بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صاروا يرمون بالشهب، وصاروا لا يقوون على استراق السمع، الشهب ترميه. لهذا بثوا الطلائع، بثوا الرسل، ما الذي جرى في الكون؟ ما الذي وقع؟ ما الذي حصل؟ كنا قبل نسترق السمع ونصعد. قال قتادة: يرتفع بعض فوق بعض الجن، يرقى بعض على بعض إلى أن يصلوا إلى عنان السماء، ويسترقون الأخبار التي تقع، وربما أن تأتي كلمة صحيحة يلقيها بعض على بعض ويضيفون إليها 99 كذبة كما قال قتادة. إذن وقع حادث، هذا يقتضي أننا ننظر، نسوح في الأرض، ما الخبر؟ ما الذي استجد؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. جاء جماعة منهم إلى وادي نخلة، وإذا بالنبي يصلي، فسمعوا قراءة القرآن، شيء ليس من كلام البشر، بلاغة بالغة، فصاحة، أسلوب حكيم رباني. قالوا: هذا هو السبب، السبب في إلقاء الشهب ومنعكم من الصعود إلى علو لاستراق السمع هذا. ولذا قالوا في الآية الأخرى وأنه كان رجال من الإنس قالوا أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هؤلاء الجن غير الجن من باب أولى وأحرى. عالمنا اليوم يرقى ويرتفع على ما هيأ الله تعالى له، فليذهب إلى ما شاء، ولكنه إذا ذهب له أمد ونهاية لا يعدوها. السماء لا يدخلها، الفضاء بين السماء الأولى والأرض لا مانع. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأما داخل السماء لا يدخلها هؤلاء العلماء مهما بلغ علم. الجن ما دخلوها، الإنس لن يدخلوها إلا بإذن. ومن الذي يؤذن له في الدخول؟ لا نعلم أنه أذن لإنسان حي قبل أن يموت بالدخول إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وعندما أذن الله تعالى له بالدخول هيأ له مناسبات وأحوال، بعث إليه أمين من في السماء مرافق حتى يدخل. أنا إذا أردت أن أذهب ليسلم على سلطان، على عظيم، على كبير لا يعرفني، لا بد أن ألتمس قريب إلي حتى أذهب معه لأدخل. عندما يرى هذا المأمون لا بأس المرافق معه يدخل، ولله المثل الأعلى. بعث الله أمين من في السماء، ما رضي الله تعالى إلا أن يبعث أعظم شخصية في السماوات وهو جبريل ليأتي ويرافق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأتى إلى الأرض من هذا الفضاء كما يعملون اليوم. الذي يذهب إلى الفضاء له أحوال، الأكل والشرب بنظام، الأكل والشرب حبوب، مدة من الزمن يبقى يتهيأ لكي يذهب إلى الفضاء ما بين السماء والأرض فضاء. النبي العظيم عليه الصلاة والسلام أجرى له جبريل العملية الجراحية اللائقة ليتحمل، وذهب به ورقى معه إلى باب السماء الأولى وطرق جبريل. وطرق جبريل هكذا جاء في الحديث الصحيح. فلما طرق مستأذن، وليس من عادتي أن يستأذن، مسموح له بالدخول. المفهوم أن هذا الإذن لا بد وأن هناك حدث جديد. لما من أنت يا من طرق الباب؟ قال أنا جبريل. ومن معك؟ قال معي محمد. هذا شيء غريب، يأتي يريد أن يصعد. بالله عليكم رائد الفضاء يطلع ويستأذن ويدخل ويسمح له بالدخول؟ يا جماعة الإسلام مهما بلغ العلم إذا كان سيد الخلق المرضي عن الذي خلق للجنة قطعا والذي جعل أفضل نبي ورسول ومخلوق ما دخل إلا بعد الاستئذان، فدخل بعدما فتح ورقى وارتقى إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. هذه ثانية. والله لو لم يوجد دليل يدل على أن المولى جل وعلا فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه وأنه جل وعلا موصوف بالعلو إلا هذه القضية، قضية التكريم، قضية الانتداب للصعود إلى علم للمناجاة ليفرض عليه السلام، لو ما وجدنا إلا هذا الحديث لكفانا من إطالة الكلام، ولكفانا يا إخوان من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الحبر الذي كتب للتدليل على أن الله تعالى موصوف بالعلو. أين العقول؟ أين الإيمان؟ أين اتباع سيد ولد عدنان؟ أما علمتم أنه رفع أصبعه إلى السماء يوم عرفة ومعه من الصحابة العدد الجم؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أما علمتم أنه قال للجارية أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء، في قصة الرجل الذي لطم جاريته لأن ذيبا أكل شاة من الغنم التي كانت ترعاها، فلما افتقدها ما صبر لطمها على وجهها لطمة، وبعد ذلك تأسف وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعتقها. إن علي رقبة، هل ينفع أن أعتق هذه الجارية؟ قال النبي ائتني بها. فأتت الجارية، ولما أتت الجارية اختبرها المصطفى، أين الله؟ أين الله؟ يقول جماعة من العلماء لا يجوز أن تقول أين الله، والنبي يقول أين الله، فهل نأخذ بقول إنسان تابع والنبي متبوع، نأخذ بقول المتبوع الموحى إليه المصطفى المجتبى الذي قال أين الله للجارية، الجارية عجمية، فلما قال لها أين الله قالت في السماء بلكنة أعجمية وكانت جارية سوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الجارية اعتقها فإنها مؤمنة. جماعة من الناس اليوم يقولون إن هذه الجارية كافرة لأنها وصفت ربها بأنه في السماء، ما هذا الأمر؟ ما هذا التصور؟ ما هذا التحدي؟ هذا تحدي، هذا إنكار، هذا رد لنصوص صريحة صحيحة عن رسول الله. أقول لولا قصة المعراج، لو لم توجد إلا قصة المعراج لكفانا دلالة على أن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات، آية الكرسي تدل على ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، وما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي. إذا أردنا أن نقارن ونرى ونتصور ونقرب عظم الكرسي إلا كسبع حلقات، سبع حلقات مفرغة ألقيت في الأرض، هذا الكوكب الأرضي خذ سبع حلقات قطرها كم؟ صلي قطر الحلقة، أقول مئة ميل في مئة ميل، ألف ميل، مئة ألف ميل في مئة ألف ميل ألقيت على الأرض، ما حجمها أمام الكرسي إلا كسبع حلقات ألقيت في الأرض. هذا كرسي الله، وفوق الكرسي، فوق الكرسي أوعال تحمل غزلان، تحمل العرش ما بين موطئ القدم إلى الركبة كما بين السماء والأرض، فوق ذلك العرش، والله فوق العرش. فإذا قال قائل أين الله قلنا في السماء، وإذا قال قائل كيف استوى الله على العرش، قلنا هذا الكلام مبتدع لا يجوز أن تقوله، وإنما علينا أن نوقن بأن الله تعالى فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفية، لا نعلم كيفيته. علمنا وصل إلى السماوات إلى العرش وما فوق ذلك، علمنا قاصر، علم الخلق قاصر، إلا أن يصف الله لنا ذلك، فإذا وصف الله لنا ذلك أخذنا بما وصف الله وما وصف رسول الله. فالله تعالى يا جماعة فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. اسمحوا لي أن أقول وأطيل الكلام في هذه النقطة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام، يعني عدم، يعني عدم باللفظ الصريح. والله تعالى له ذات، والله تعالى له صفات، ذات الله تغاير ذوات الخلق، صفات الله تعالى تغاير صفات الخلق، وكل ما يجري في ذهنك اعلم أن الله مخالف لذلك، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد هو قول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. فسر الروح بعدة تفاسير، قيل الروح جبريل، قيل الروح القرآن، على كل حال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، اللفظ يشمل هذا وهذا وهذا، وفي هذه الآية السياق يدل على أن الله تعالى يلقي الروح الوحي القرآن، يلقي الروح على أنواعه، إما بطريق الوحي بواسطة جبريل أو بطريق الإلهام أو بأي طريق أراد الله، يلقي الروح بالأمر على من يشاء، على من يشاء من عباده. لما؟ لينذر يوم التلاقي. الرسم العثماني التلاق في القاف ولا توجد ياء، وقرأ حمزة وغيره التلاقي بالياء في إثبات الياء، والكل وارد التلاقي. فإذا وقف قلت لينذر يوم التلاق بالقاف الساكن، وإن قلت لينذر يوم التلاقي المعنى واحد، يوم يلتقي من في السماوات ومن في الأرض، ويوم يلتقي العابدون الطائعون المنيبون المخلصون مع الكافرين والمشركين والعاصين النائين عن الله يجتمعون في أرض واحدة في يوم واحد في ساعة واحدة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يبرزون ويجمعون في أرض. جاء في بعض أهل الحديث، جاء في بعض الحديث أن هذه الأرض كالسبيكة بيضاء كالفضة بعدما يبعثهم الله من المقابر، يبعثهم الله من المقابر يوم ينفخ النافخ في الصور، يقومون فإذا هم قيام ينظرون، أول من يقوم أفضل خلق الله، ويرى موسى قائما قال لا أدري أقام قبلي أم قمت قبله، يقوم من خلق الله منذ أن خلق آدم إلى آخر مخلوق، يقوم الجن، تقوم الدواب، يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد في أرض منبسطة بيضاء كالسبيكة، يقومون بعدما ينزل الله ماء مطر، يقومون وقد بقي منهم من أجسادهم بقية، الأرض تأكل، الأرض تحرق، الحيوان يأكل، السباع الحوت يأكل كل شيء من العظم إلا قطعة صغيرة تسمى عجب الذنب، هذه لا يمكن أن تذهب بحال من الأحوال، صغيرة جدا، وقع حريق احترق الناس، هذه القطعة لا بد من بقائها، مات العبد أكلته التراب، أكله التراب، لكن هذه العظمة لا بد أن تبقى. ينزل الله تعالى ماء فينبت الناس من هذه العظمة الصغيرة التي تسمى عجب الذنب. أراد الله أن يكون الأمر هكذا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تعالى قال كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده، يقوم الخلائق يوم التلاقي، يوم التلاقي، يوم الاجتماع، جميعا يلتقي الجميع في هذا الموت، أرض واسعة عظيمة كبيرة، أين هذه الأرض اليوم؟ في علم الله، في علم الله، يقوم الخلق حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده، يجمعهم يموجون كما جاء في الحديث، يدني منهم الشمس، يتفاوتون على حسب العمل في الدنيا، الخائف الخائف الوجل الذي تعرض للشمس للحرارة للزحام لا بد أن يعرف، لا بد أن يخرج من العرق، وعرق المجرم في الدنيا المذنب أكثر، يبلغ إلى الركبة، يبلغ إلى الحقه، يبلغ إلى العنق، يلجم إلجام رب سلم سلم، يموجون في يوم التلاقي، يوم التلاقي، يريدون فصل القضاء حتى يدخل الله الجنة أهل الجنة والنار أهل النار، يذهبون إلى أبيهم آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، اشفعوا لنا عند الله حتى يهون الله علينا هذا الخط، حتى يفصل الله القضاء. الجماعة من الأنبياء والرسل الذين ذكرت لك يعتذرون، طلبهم للشفاعة هذا اليوم من الأنبياء والرسل جائز جائز جائز، طلب من حي موجود، طلب من حي موجود، قادر قادر، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، أن يذهبوا ويسألون الله. إذن القضية ما دام طلب من موجود حي لا بأس به ولا مانع، أنا اليوم لي حاجة إلى سلطان، أذهب إلى إنسان قريب من السلطان، ولد السلطان، قريب السلطان، له جاء عند السلطان، يا فلان أرجوك أن تذهب بيدي إلى السلطان حتى أذكر له حاجتي، جائز لا مانع. فرضا مات السلطان، أذهب إلى قريب السلطان وأقول لقريب السلطان اذهب إلى السلطان القديم الميت حتى يعطيني كذا، ماذا يقول من سمع هذا الكلام؟ يقول معتوه مجنون مغفل لا يفهم شيئا. فطلبوا الشفاعة من الحي الموجود القادر كطلب الناس يوم القيامة من هؤلاء الأنبياء ومنهم أولو العزم من الرسل، أمر مشروع مليون مرة، ومن الأرض إلى السماء يعتذرون. لا، هذا في يوم التلاقي التقى آدم مع ذريته، الأنبياء مع الأمم، الجن مع الإنس. بعد ذلك عيسى صلى الله عليه وسلم يحيلهم إلى سيد الخلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ورسوله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يلتمس منه الشفاعة، يعني إذن لي يا رب أن أشفع، أن أطلبك طلب. وإذا ذهب في ذلكم اليوم لا يذهب، وإذا ما ذهب في الحال يلتمس ويطلب، لا، يتزلف لمولاه ويقرع بابه ويخر له ساجدا. جاء في بعض الروايات فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا ويدعني مدة من الزمن وهو ساجد لا يعلمها إلا الله، ويلهمني بمحامد أنا أثني على الله وألح عليه وأتضرع وأسأله وأنا ساجد. بعد ذلك يقول الله تعالى لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع بشفاعة صلى الله على رسول الله. هذا في يوم التلاقي قبل أن يكون فصل القضاء، قبل أن يعلم أهل الجنة طريقهم وأهل النار طريقهم. هذه أول شفاعة، وهي الشفاعة الكبرى لرسول الله، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود. أريد أن أقول شيء، وهذا الشيء الذي أقوله أنا متأكد منه، وهذا الأمر الذي أقوله الكتاب موجود في بيتي الآن، وبدا الكتاب معي نسختان من هذا الكتاب. في هذا الكتاب عقيدة أن الشيخ فلان قال، اسمعوا ما قال الشيخ: ينصب لي منبر يوم القيامة من نور، فينادي منادي: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون من غير شعور. أكرر: ينصب لي منبر من نور يوم القيامة، فينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر. أهل المحشر فيهم آدم، نوح، إبراهيم، من سمى الله من الرسل وعلى رأس أفضل الرسل. يوم المحشر، يا أهل المحشر، يعني يوم التلاقي، ينصب لهذا الشيخ الذي كان في القرن الحادي عشر. اللبيب بالإشارة يفهم، اللبيب بالإشارة يفهم، في القرن الحادي عشر يقول الشيخ الذي زور عليه المزورون والذي كذب عليه الكاذبون ودونوا هذه الكتب وبثوها فينا مجلد أكبر من هذا المجلد، ما أسميه الليلة حتى لا تذهب تطلبه في المكتبات، وهو لا يوجد في المكتبات، ولكن انظر إلى هذه العبارات لتعلم مدى تغلغل الشيطان في إفساد عقائد المؤمنين. فينادي منادي من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون من غير شعور. وهذا الحديث الصحيح الذي قرأت عليك قبل قليل: الرسل يعتذرون في يوم التلاقي يوم المحشر. آدم يعتذر: أنا الله نهاني عن أكل الشجرة أكلته، أنا لا أستطيع أن ألاقي الله هذا اليوم، أنا ربي اليوم غضب غضب ما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولهذا أنا ما أجرى على أن أذهب إلى الرب وأطلب منه أن يفصل القمر. نوح عذره: أنا قلت يا ربي إن ابني من أهلي فكيف أستطيع أن ألقى الله. إبراهيم: أنا كذبت. ماذا كذب؟ ما كذب، ولكنه ذهب إلى فرعون مصر ومعه زوجه سارة، وكان هذا الفرعون إذا أتي بامرأة جميلة إن كان معها زوجها قتل الزوج وأخذ المرأة، وإذا كان معها قريبها أخوها استحياه وأخذ هذه الجميلة وخلى بها وفجر بها. قال: لا أقولي أنا أخوك وأنا صادق، أنا أخوك في الإيمان. فلما هم بها هذا الفرعون قالت: هو أخي، يعني في الإسلام الذي أملى عليها إبراهيم. هم بها الفرعون، الله تعالى أذله وخذله وأغمي عليه. قام أراد أن يهم بها، كذلك ألقى الله عليه ما ألقى. الثالثة: ألقى الله عليه ما ألقى، قال: اخرجوها عني هذه شيطان. وأعطاها جارية هاجر أم إسماعيل هدية. إبراهيم يعتبر أن هذا ذنب، لا يريد أن يذهب ويشفع. موسى: أنا قتلت. عيسى لا يعتبر، ولكن يحيل إلى سيد الخلق. سيد الخلق لا يقول عندما يأتي: يا رب أنا أشفع في هؤلاء أدخلهم الجنة، لا، إنما الأمر كما سمعت أخر له ساجد، فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. فإذا جاء الوقت الذي أراد الله ورضي الله وأذن الله، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأن الله تعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أذن رضي. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله تعالى فصل القضاء، ويأمر الله بإنزال الملائكة السماوات الأولى، السماء الأولى يحيطون بالخلق على هذه الأرض المبسوطة البيضاء، ملائكة السماء الثانية ينزلون يحيطون بملائكة الأولى والخلق، الثالثة كذلك، الرابعة، السابعة كذلك، ينزل الروح، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، وإنما نزوله جل وعلا يليق بذاته وصفاته. أنا نزولي وأنت نزولك من أعلى إلى أسفل على درج، وربما أنا شايف أمسك وأنزل درجة درجة وأنت شاب تأخذ ثلاثة أربعة سويا، لكن لا نتصور أن المولى جل وعلا يشابهنا في صفاتنا، ولكن المسمى واحد، المسمى النظر نزول، ولكن الحال يختلف. بالله عليك يا أخي أضرب لك مثل تقريبي، هذا المثل لا مانع من تكراره وترداده. هذه يد، يد إنسان من بني آدم، كف لو أصابع وأنامل تختلف هذه الكف، إما أن تكون كف صغيرة أو كبيرة، أو تكون لرجل يده سميكة أو ضعيفة هزيلة، يد إنسان على وتيرة وعلى صفة واحدة ما لم ينتبه شيء. هذه اليد الذي ولد اليوم يده كيده، الذي عاش مئة عام يده كيده، آدم يده كيده، بقية ذرية آدم يده كيده، انتهينا. أنا موصوف بأن لي يد، الفيل له يد، الفيل الفيل له يد. ما سمعتم أن للفيل يد؟ الفيل له يد، الفيل له خرطوم، له أنف. بالله عليك لو قال قائل أنا رأيت يد الفيل في متحف أو في حديقة الحيوان بالرياض، أنا رأيت يد الفيل في حديقة الحيوان بالرياض، أتفهم أن يد الفيل مثل يدي؟ يبدو إلى ذهنك حالا بأن يد الفيل مشابه ليدي؟ يا عقلاء يا مؤمنون، لا يا ربي، نفهم أن الفيل له يد، يده تليق بيدي، وأن الحاج عمر له يد، يده على ذاته وعلى وضع يد بني آدم، وأما يد الفيل مغايرة، كل المغايرة ليد عمر محمد. فإذا قلنا يد عمر، وقلنا يد فيل، وقلنا يد أسد، وقلنا يد نمر، وقلنا يد سبع، وقلنا يد كلب، وقد يد هر، ويد فار، ويد خنفس، ليست على حال واحد بصفة واحدة، وإنما هي يد، كل منهم له يد تليق بهيئته. فالله تعالى موصوف بصفات الجلال والكرامة كمان، ينزل النزول الذي يليق بجلاله، وانتهينا من كل شيء. وأما ينزل، تنزل رحمته. من الذي قال تنزل رحمته؟ أقال الله ذلك؟ أقال النبي ذلك؟ والله ما قال النبي ذلك. إن قلنا تنزل رحمته، وقد ذكرت قبل أيام قلائل ها هنا أن النبي قال ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا. النبي يتكلم بكلام عربي بليغ فصيح لا أفصح من لغة العرب ولا أبلغ من لغة العرب. لا تجد في أي لغة من اللغات الفصاحة البلاغة الموجودة في لغة العرب. لغة العرب يقول رجل مفرد، إذا أراد أن يسمي قال رجلان، يزيد الألف والنون، عمر وعمر، عمران، محمد ومحمد، محمدان، مسجد ومسجد، مسجدان. لكن تعال إلى أي لغة على وجه الأرض، إذا أراد أن يقول اليد ويد لا بد أن يقول يد، ويأتي بالعطف ويد، لا تثنية في غير لغة العرب. لغة بليغة فصيحة. النبي يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول. لو كانت الرحمة لا يقول ينزل ربنا، وإنما يقول تنزل رحمة ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. النبي ليس بأعجم ويقول يقول الرحمة التعبير عنها فتقول، وأما الرب يقول. إذا قلت أنا الآن سمعت المذيع تقول، شبه العجم اللي ما يعرف المذيع ما تقول، تقول أن سمعت المذيع يقول.